والنبي لم يؤمر بتبليغه وإنما يتعبد بشريعة من قبله. نعم. ما يعني حتى كلام شيخ الإسلام التفريق ما ينضبط يعني الجمهور يعني وإن كان فيه إيش؟ نعم. أي نعم. من أتى بشرع جديد يسمى رسولا. وهذا ما يخرج عن قولنا وأمر بتبليغه. أحسنت. ما الفائدة من أنه يؤتى بالشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ هذا هو. صحيح. إيه. أن إيش؟ إيه. إيه بس ما فيها تبليغ. ها؟ هو أرسل أوحي النبي موحى إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ ويتعبد لكن يتعبد بالشريعة من قبله.